التفاهم التقى بين الحواشي فيبدأ بالإخوة ويقدم الإخوة الأشقة وهكذا الإخوة لأبهم وبنوهم كذلك وإن النبو ثم الأعمال وهكذا الأقرب الميراث دليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ثم أدناك أدناك والرواية ثم الأقرب فالأقرب أما من يلجو أو مع من ذوي الأرحام أو بالرحم المجردة فلا تلزم نفقة كالإخوة من الأم والأخوان والعمام ولكن وكذلك لا تجد فطرتهم يرون من العلماء من قبل ما دام انهم يرثون بالفضل كالاخوه من الام فانه ينفق عليهم واذا لزمتهم نفقتهم كذلك الفطره اخراج الزكاه الفطر عنهم ولعل هذا خاص بالاخوه من الام لانهم يرثون على كل حال إنما هي يعني على من تلزمه نفقته وتصفيق أو ترتيب من تلزم نفقته مذكور في كتاب النفقات وتجيب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان نص عليه لعموم حديث أدوا صدقة الفطر عمن تمونون وروى أبو بكر عن علي رضي الله عنه زكاة الفطر عمن جرت عليه نفقتك وعنه لا تلزمه في قول الأكثر واختاره أبو الخطاب وصححه في المغني والشرح وحمل نص أحمد على الاستحباب لا على من استأجر أجيرا بطعامه لعدم دخوله في المنصوص عليه فهذا شخصان أحدهما فيه خلاف هل تجب فطرته أم لا والثاني لم يذكروا هي خلاف أنها لا تجد فطرته أما الأول فهو من تبرعت بنفقته شهر رمضان من أول رمضان إلى آخر إذا التزمت بنفقة زيت ولأكله إفطارا وسحورا وأكلا في جميع رمضان من أوله إلى آخره فهل تلزمك فطرته أم لا؟ ذكر كما سمعتم روايتين. المشهور في كتب الفقهاء أنها تلزمك واستدل بعموم قوله عليه السلام لمن تمولون وهذا يموت يعني يؤدي مؤنته التي هي نفقته هذا هو الأشهر في كتب الفقهاء واختيار يعني أكثر أو عامة أهل المذهب الرواية الثانية أنها لا تنزل وذلك لأن نفقته ليست بلازمة تقدم أن تقول قد انتهيت منك أطلب نفقتك عند غيرك ولو انت قادر على ذلك فإنك لا تلزم بنفقة لفطرته كما لا تلزم بنفقتها أنت متبرع تريد الأجر بهذه الفطرة بهذه النفقة بتصديره تقول لها إن ورد الحديث النفقة وصائمها وكذا فكونك تلزم بشيء ليس بلازم شرعا وهو فطرته هذا خلاف العادة لأن الإلزام إنما يكون بموجب وبسبب فلما كانت فطرته يعني نفقته تبرعا ألحقت بها أيضا فطرته فأصبحت تبرع إن تبرع لا بأس أما كوننا يلزمه فلا هذا ذكر أنه اختاره أبو محمد في المغني وأبو الخطاب صاحب الهداية وغيرهم

سهلا وليدا صغيرا يدخل فيه، ولكن ما يدخل فيه الجنين، لا يسمى الجنين وليدا ولا يسمى موجودا يعني على ظاهر الارض، لانما هو تعلق. فاستحباب هكذا نقل عن عثمان عن اليمين انما هو من باب الاستحباب لكونه قد انعقد سابا موجودا. اما وجوبها على اليتيم فهي مثل زكاة المال. قد تقدم لنا أن المال هي الزكاة حتى لو كان يتيم، لأن الزكاة تجب في عين المال بقطع النظر عن مالك هل هو مكلف أو غير مكلف، وليس هو عبادة بدنية تختص بالبدن، فإنها تسقط عن غير المكلف كالصلاة والصوم والحج، لكنه شيء يتعلق بالمال، فكان على كل من يتصور أنه يملك. اليتيم يملك، يكون له مال، وبلو من أعضائه أو تصدق به عليه أو ما أشبه ذلك، فلما كان ممن يملك وجبت عليه يخرج عنه وليه، يخرج عنه الذي يتولى الإنفاق عليه، وهو داخل في عمر شديد بن عمر الذي تقدم، فإنه داخل بالمسلمين وداخل في الصغير بوضعه على الذكر والأنثى والصغير والكبير والفرد والعبد، داخل في هؤلاء. فكانت الفطرة واجبة عنه كما أن الزكاة المال واجب. فالحاصل أن زكاة الفطرة واجبة على المسلمين، وأنها شرعت لأجل الصدقة العامة في هذا اليوم وهذه الليلة على المسلمين، وأنها تخرج في يوم العيد قبل الصلاة هذا هو الأفضل، وتخرج يجوز إخراجها قبل ذلك اليوم أو يومين حتى تبقى عند المساكين ويبقى أثرها ونفعها. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بقية الأحكام التي تتعلق بها تأتينا إن شاء الله بعد غد. هذا السائل يقول: كيف التفريق بين أفضل الصدقة ما كان عنده جميلا وتصدق أنت صحيح صحيح تخشى الفقر وتحمل الغنى؟ نقول: ليس بينهما إن شاء الله خلاف، فإن ما نقوله ما كان عنده جميلا يعني ما كان بعد سداد حاجة الإنسان، فإن من سد حاجته فهو في غنى، من كان عنده ما يكفيه يومه وليلته ونحو ذلك. لعلكم تذكرون الحديث الذي فيه أن من أصبح منكم آمنا في سده معافى في جسده إنه قوت ليلته أو يومه وليلته، فكأنما حيلت له الدنيا بحذافيرها. وحديث الصدق وأنت صحيح صحيح يرد الذين لا يتصدقون إلا عند الموت، يمسك حذرا أمواله، فإذا حرمه الموت أخذ يتبرع ويتصدق. تمام الحديث يدل على ذلك، لأنه قال لأخذه ولا تنسك، فإذا بلغت القرون قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، لقد أصبح لغيره ما بقي لك شيء. فيكون الحديث الأول خير صدقة ما كان عن ظهرهما، أي ما أنفقه الإنسان بعد سداد حاجته وحاجة عياده، وتصدق وأنت صحيح صحيح، يعني تصدق وأنت قويا في حالة شبابك أو في حالة كهولتك، وأنت تحب المال على حد قوله صلى الله عليه وسلم الله تعالى وآتى المال على حبه، يعني في الحالة التي هو يحبه قوله تعالى إنه يحب الخير لشديد. السؤال هذا يكون تجد ذكاة الفطر لرجل نسب أمه نسب أمه من أهل بيت النبوة، وكذلك الصدقة مع أنه لا يأكلها الآن. قد عرفنا أن الصدقة ما تحل لآل لبني هاشم، ولكن إذا كانت الأم فقط من بني هاشم لأن المصير أنه ما يلحق به، إنما يلحق إذا كان لصبيته، مع أن لها خلاف. إذا كان شخص يعمل والدته وأخته وهو ما في بلد وهو في بلد آخر، فنقبل زكاته مثل البلد التي يقيم فيها هو، وإذا حدث أنه إلى أحد السنوات ونخرج زكاته له مثل شكر. ذكروا أن زكاة البدن تلحق أو تتبع البدن، فتخرج في البلد الذي فيها الإنسان، هذا هو المتفق. فإذا كنت أنت الذي تنفق عن أهلك، تنفق عليهم، وهم مثلا في الرياض، وجاءك العيد وأنت في مكة، فإنك تخرج عن نفسك لمكة، وأهلك يخرجون عن أنفسهم تعطيهم ما يشتغلون به، ويخرجون عن أنفسهم وهم في بلدهم التي هي الرياض مثلا. زكاة البدن تتبع البدن. إذا مثلا أنك مدة طويلة مدة طويلة وليس إنهم ما يشتغلون به صدقة، فإنك تخرجها عنه ويخرج من غير بلده، تخرجها عنه لأنك مكلف به. السؤال يقول إذا قلت أنه لم يخرج، إنسان مثلا فاته الوقت، فاته يوم العيد، يأتينا إن شاء الله أنه يقضيها، يقضيها ولو بعد شهر ولو بعد سنة، وذلك لأنه أصبحت مما لزم الذمة، وشيء من لزم الذمة لا تبرأ الذمة إلا بالخروج عنها. قال يقول سنعنا بعض الناس يعرض شبهة على المسلمين بالنسبة لوجود اللون الذهبي، أي قصة الموجود على حافة الفنجان وغيره، وليس في أهل منا هو صوغ أصفر، يدعون أن هذا يستمر. هذا السؤال خارج عن هذا، أنا كل حال قد تكرر، ما دام أنا متأكد أنه ليس ذهب إن شاء الله، فلا بأس بالاستمرار. وهذا يقول هذا الحديث أن ترى ما نصر يبيه خاص لمن فسنه منهم أن أكثر عام من الأبوين. فالذي ورد من الأبوين ورد فلأن لأنه هو السبب، فإن كذب القصة، ولكن الجنوع ألحق الأم وجعل أن الأم أن تأخذ من مال الولد ما تحتاجه ولا يتضرر إليه الولد. وذلك أبو خطاب هذا حلم لي أن فرحي المشهور، أبو خطاب المشهور الذي هو مشهور ابن أحمد الكرماني، هذا حلم لي، وله كتاب الهداية المطبوع، وله موضوعة إذا شبه ابن المانع هي عقيدة هي مسائل التوحيد التي سماها قول السديد يعني أبيات فإذا قرأت عقيدته ولم أجد فيها شيئا يعني استنشق لكنه ما صرح يعني كثيرا من المسائل ما لا تثبت على كافر، لا تثبت في الحق ولا لا رقيق ولا حق. بعض الشركات تقوم بأرقام واجبات للعاملين عندها وتعطيها مرتبا شهريا، هل يجب عليها زكاة فطرهم إذا كانوا مسلمين؟ ذكرنا أن الأجير فطرته على نفسه، هؤلاء تجار فتجد فطرتهم على هذه الشركة. إذا كان عندي أخوة وهم أغنياء، هل أزكي عنهم؟ فإذا قلت لا تخرجوا زكاة زكاتكم فسأخرجها أنا بدلكم وأنا غريب، هل يشترط أن يخرج كل إنسان عن نفسه؟ على كل حال هي إذا كنت ما تجد عليك نفقتهم لفقرهم فلا تجب عليك نفقتهم ما دام أنهم أغنياء، ونفقتهم على أنفسهم وكلهم نفقته على نفسه، كما أن كل منهم لا نفقته ولا نفقته غيابه على نفسه. فإذا تبرعت عنه أخرجت عنه وقبلوا ذلك بلغت أجزاء إن شاء الله. بعض المناطق يكتفون بتأخذ مبلغ من الفلوس عن الفقرة الشرعية، لأن هذا يأتينا في الدرس الآتي إن شاء الله، ونحن على القول بأنه لا يجزي دفع القيمة، وخالف بذلك الحنفية ووافق كثيرا من علماء هذا أو من الدول في هذه الأزمنة كثير من الدول يكتبون في احوال يتيمه، وربما ايضا تنقها مساكينه بل يدفعوها الى اماكن يرسلها الى اماكن بعيده. هذا يسال عن سفر الحامل، هل تسال الحامل وحدها بعد ان يرسلها الى الجهاد الطائره ويستقبلها ابوها لمصاب الوصول، كذلك حتى تتجنب الوضع هنا بالمستشفى على يد طبيب لك منهم مدرات وثنية، وترى في عمرة أمها الطبيب في بلادها من جهة زوجها لا يسمح له بالمرافقة، لا يسمح له بالمرافقة. فالسؤال لأن استخدم عندنا السائل قد أقدم بذلك وذلك وذلك على كل حال يتعلق بسفر المرأة بلا تحرم سواء كانت حاملا أو غير حاملا، والذي سمعنا أن الطائرة هي الجرم أن يركب فيها امرأة حامل مثل مخافة أن تضع ولدها في الطائرة، وإذا احتاج الإنسان إلى أرسال زوجته إلى مكان فيجوز له أن يرسلها، ولكن لا يرسلها إلا مع المحرم أو مع إخوة لها أو نحو ذلك. فهذا الكلام لا يأتي يعني تتحدث نظر إلى فيه ويفعل شيء يتعلق بسلامنا عن يومه. وهذا يقول رجل استطاع من وليه تفاقه فكان ما يسمى بالتقاع فإن أصل هذا كان ما لم يستطع مقاتل الإسلام من أجل هو ما منه ألفه، فهذا كان استطاع بهذه الصورة كمثل ما لم يقول يزكي عنه أم ما لا نقول لا تجعل هذا مثل المرتب الجديد الذي يتسلم له كل شهر، إذا ملكه وبقي عنده سنة فإنهم يزكي سواء تقاعد أو مرتب شهري. وأن يقول المرأة إن سنة ما حرم صداقها قد مر عليه سنون كثيرة. فالصغير أنهم يزكيه سنتين لا تستطيع أن تأخذهم إلى أرضك، يكون كالدين الذي لا يستطيع صاحبه ان تصل عليه. يقول لك ويسال عن جمله المرات يخرجانه وليه من ذلك. يعني هل مراد مال اليتيم او الغريب؟ يقول المراد مال اليتيم اذا كان له مال، فان كان لا مال له فلعل من تلزمه المقول. ان كان اليتيم هو المراد فكيف ان لم يكن له مالا فتجب على وليه. نعم، اذا لم يكن لك مالا فانه يخرج عنك من ينفق عليك. كل انسان تحت ولايه غيره، الولد الذي تحت ولايه ابينا ماله فضلتها على ابيك. هل يقام من اخبار الزكاه عن الجن يحتياك لغير المخالف وهو مثلث المسلمين الذي ذكروا زكاه اليتيم هو محمد بن الحسن، هو هذا يعني هو محمد بن الحسن. هذا خالف لزكاة مال اليتيم، وخالف أيضا الزكاة كلها لا هي الفطرة. وقال اليتيم غير مكلف، شلون من الفلبية هذا الطول، هذا اليتيم غير مكلف، وما دام أنه ليس بمكلف فلا صلاة عليه كما لا صلاة عليه، لأنه لم يجمل سنة التكليف. وبعد الصلاة والصوم والحج والجهاد وسائر التطوعات وسائر العبادات، فجعل الزكاة من جملة العبادات، والحق بذلك الفطرة. والجواب أن الزكاة تتعلق بالمال بقطع النظر عن المال، وكذلك الفطرة. وهذا يقول اليمين يتحرك حركة اختيارية بعد الصدوح الذي يتنبك من ذلك أهلك، ولكن اليمين لا يملك فهو ناقص الأهلية. لهذا السؤال كأنه أجاب نفسه. على كل حال اليمين لا تجب عليه وإنما تستحب، وذلك لعدم خصاله ولأنه تابع لأمه للغد. وهذا يقول لا تصدق شخص قبل العيد بيومين على ظن ان الشهر ناقص، فما لا يكون قد امره اذا كان الشهر كاملا. الاختيار الا يتصدق الا قبل يومين على تقدير تمامه، يعني اذا مضى 28 ودخل اليوم التاسع او ليله التاسع تورثه يخرجه. احتياطا حتى اذا كان الشهر كاملا اذا هو قد اخرجها قبل العيد بيومين. لكن مرتاح لجاره الميناء ان الشهر يخرج بعدد سنوات، فاذا كان الانسان على هذه العاده من قدر ان الشهر كمل فاجزاه ان شاء الله. لو كان عند زوجتان ولا يبلغ قوتهن الا صاعان كبيرا يقرئ ما يهمل، لن يهمل عنها الا صاع، يعني كانه يقول فضل عنده صاعان ذات قوته، صاع لنفسه وصاع لاحدى زوجته، فاي نعم القران كلاهما الحق سواء، كلاهما وجبت عليها نفقتها وعليه نفقتها، كلاهما لها حق الزوجية، لا فضل القديمة على الجديدة. يقول رجل من قرانه على فتاة ولم يدخل، رقد قرانه على فتاة ولم يدخل بها، فهل هي بحق الزوجة التي يجب أن يزكي عنها زكاة الفطرة؟ يقول لا، إنما زكاة الفطرة وكذلك نفقة الزوجة تجب بتزكية إذا تسلمها أو بذلت نفسها أو بذلها أهلها، قال تسلم زوجتك فتركها، بذلت نفسها لو قد تسلمني وقال أهلها تسلم زوجتك ويسلم دونها المال فتركها، فإنها تجب عليه نفقتها وفطرتها. فأما ما دام أنها عند أهلها لم يسلمها لهم فلا نفقها، لأنها قد تبقى من الاستمتاع ويتذكر. الرجل يشترى سيارته ويشترى منها وبنية أنه إذا بيعها بكم باعها لا تجد الزكاة فيها. ماذا يشترى منها؟ فلا تكون زكاة حتى يوقفها ويعرضها للبيت. إذا كان زوجتي أو أحد أولادي غني قال لا أخذ الزكاة عن نفسه فإذا طلب من وليهم أن يخرج على أنفسهم جائز ذلك وهل هذا هو الأمر حقا أنت تقضي؟ نقول نعم من جنس. على كل حال نفقت عنها على أبيهم ولو كانوا أغنياء. يعني لو كان من أولاد مثلا مال ولكنهم أيتام صدقتهم على أبيهم كنفقتهم نفقتهم على أبيهم لأنهم لا يزالون للولايه. الزوجة لو كانت منها مروات كسبتها من ميراث الله تعالى في ذلك. زوجتك تنفق عليها ولو كان لها مال وكذلك تفصل عنها. إذا طلبت وقالت تحب أن أفصل من مالي يا أحمد بن عجب لها ذلك. إذا طلب من ولد وكان بالغا مكلفا لا إله يجوز له ذلك. إذا انفصل البيت وخرج من حوزة أبي خلفوا أن يبطل عن نفسه حينئذ ما كان إلا أبيه ونصرته وخلى أبيه كما كما أن أباه له أن يأخذ من ماله بحذير أنت ومالك لأبيه. ومن يقول امرأة زوجها ويأكل على فطرتها بحقه وعندها مال لا يجب عليها الإخراج. نعم هذا سؤال لا أذكر لأنه نظر إليه فرأت لكن القياس أن عليها فطرتها ما دام أن زوجها معذور بفقره فإن لم تخرج عن نفسها. والعادة أنها لو احتاج زوجها أنها تعطيه مالها لا ينفق عليها وعدى غيابها ولا تنخل عنه إذا كانت رامية في مقام زوجها. أما إذا لم ترضى مختارة الفقرة فلها لا تفقر في عجزها من الفقر وأنا رمية ولا أوفق ما لأبدله له ينفق عليه وعلى غيابه أقول كسب إذن اختلاف بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فصل: والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة لما في المتفق عليه من حديث ابن عمر مرفوعا وفي آخره وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي حديث ابن عباس: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز في قوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى هو زكاة الفطر وتكره بعدها خروجا من الخلاف لقوله صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن الطلب في هذا اليوم. رواه سعيد بن منصور. فإذا أخرها بعد الصلاة لم يحصل الإغناء لهم في اليوم كله. هذا بيان وقت الصدقة صدقة الفطر وبيان نوع المخرج وغير ذلك من أحكام صدقة الفطر. فأما وقتها فذكر الأفضل وذكر الجائز وذكر المكروه. فأما الأفضل فهو إخراجها ليوم العيد قبل الصلاة، وكأن المراد ليوم العيد ما بعد الصبح، أي ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس أو والخروج إلى الصلاة، وذلك وقت كافي إذا وجد من يحملها بأن يعرف أهلها الذين يستحقونها. فإذا صلى صلاة الفجر

يوم العيد واليوم الذي قبله واليوم الذي بعده يتهيأ له، ولأنه قد يحتاج إلى ما يحدث به النفس عن عياده، فالباقيه فلا يكون عنده شيء إلا ما يأتيه بصدقة فلان وفلان، فإن اجتمع عنده أخرج منها وأبقى الباقي لأهله. فإذن فجاز ذلك العلماء وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تطرح، يعني كانوا يخرجونها قبل العيد يوم أو يومين، والنبي عليه الصلاة والسلام من أولهم ولم ينكر عليهم. وإن كان ذلك قبل وجودها عرفنا أنها ثانية من غروب الشمس ليلة عيد الفطر، لكنه تقديم يسير، وتقديم الزكاة قبل وقتها جائز إذا كان هناك حاجة. فتعرف أن هؤلاء مستحقون حاجة شديدة فتحب أن تقدم إليهم صدقتك حتى تقع منهم موقعا وحتى تسمي طرائرك إليهم، فلك أن تقدمها قبل عيد يوم أو يومين. ونقل إلى سؤال بعض الحاضرين في الدرس الماضي، ويسأل يقول إذا مثلا قدمنا أن الشهر تاما وأخرجناها في اليوم الثامن والعشرين، نعتقد أن الشهر كاملا فإنها مسيحة، ولكن بالعكس إذا قدمنا أن الشهر ناقص فأخرجنا في اليوم السابع والعشرين وكمل الشهر، فتجزي أم لا تجزي؟ على كل حال نقول نقل إن شاء الله تجزئ بناء على الأغلب وعلى المعتاد من أن الشهور هذه الأنمنة شهر رمضان يكون 29 ويمنغ تنامه 30، ولكن مع ذلك لأخرج هذا 27 ثم أتى على 28 29 30 أخرج صام أخرجها قبل عيد ثلاثة أيام، فإنها مجزئة إن شاء الله. نقول علمنا أنه يجوز أخرجها قبل عيد يوم أو يومين، ولأنها في الغالب تبقى الفقير يأتي من هنا ومن هنا ومن هنا، ويمكن أن يأكل هذا الذي أتاه وأهله في يومين ويأتي الحب ليس عنده شيء، وغالب أنه يبقى عنده بقية كما ما يأتي النقي إذا كان معروفا من فقر الحاجة، فيبقى عنده ما يأتيه إلى يومه وما يغنيه إلى ذلك اليوم، فالغالب بقاء هذا تعليل ما كان يجوز تقديمها قبل العيد في يوم أو يومين. وأن تأخيرها بعد يوم العيد فإن ذلك تأخير لها عن وقتها، ولما سكنت فيها كما تقدم في الماضي أنها أغناء الفقراء أغلوهم عن الطوال في هذا اليوم، إذا كان ذلك اليوم يوم فرح ويوم سؤال من العيد فإنهم يعزون أنفسهم أن الله بما نهاهم عن بعد يتكلمون ويسألون الناس، فيقولوا أغلوهم عن الطوابع عن الاستجداء واستقطاع الناس والطوابع عليهم. إذا أخذناها إلى يوم الاثنين جاءهم موعدهم بحاجتهم ولم ينتزعوا بها، هذا التاريخ. وأما كريم فهو الأدلة الواضحة لأن الصحابة إنما كانوا يقدمون قبل العيد يومين، وكانوا وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإحضارها قبل الصلاة يوم العيد قبل الصلاة، والأمر يبين أو يغرب منه الوقت فالمسدد متأخرا عن ذلك يعتبر تأخيرا للشيء عن زمنه والعبادة عن وقتها المسدد له. كذلك يقع هذا كثيرا لم يتأخر كثيرا ما يسألنا أناس فاتهم الوقت أخروه يتعلم يعتمد بعضهم ليقولوا إنا انشغلنا أو نسينا هذه أعضاء وبعضهم يقول إنني اعتمدت على وكيل همسي وكلت من يذكرني همسي نسي الوكيل وبعضهم يقول كنت مسافرا وقام لي السفر ولم أجد لم أجد فقراء أو لم أجد طعاما أخرجه لا عن نفسي ولا عن أهلي وبعضهم يقول ظننت أن أهلي سيخرجون عني فلم يخرجوا ظن أهلي أني سأخرج عنهم فلم أخرج فهذه وأنزلها أعضاء كثيرة يتعلمون بها هل تسقط حالة هذه الأمراض لها؟ لا تسقط لكن وجب بالذمة لا يسقط بفوات وقته بل يقبض مع الإثم مع إثم التأخير إذا كان مفرطا فإن كان قد فاته فوات حرص لم يكن منه تبرير فإنه يعذر بما وقع له من العذر ولكن لا يسقط عنه القضاء يمكن ان يسقط عنه الاذن ولا يسقط عنه القضاء بشرط ان يكون قادرا ياتينا الى قدرة انسان بعد الفوات انسان اتت عليه ليله الليل وهو فقير لا يجد الا قوته تلك الليله وقوت عياده وحوائجه الاصليه لم يجد شيئا ولكن بعد العيد يوم او يومين وجد جاءته القول او جاءته صدقان او جاءه اموال فتجب عليه قضاؤها ام لا يقول له وذلك بهوات ربيعه جاءته الليلة التي هي ليلة النجوم وهو معلوم فسقطت عنه ومضى وقتها وقت الإخبار كله وهو معلوم فسقطت عنه ولم يجدها إلا بعد مرات الأوان فيستمر سقوط ذلك لكن لو وجد يريد فإنه يخرج لأن يعيد وقت إخبار ومثلا انه ليله العيد ما عنده الا قوته وقوته يعني مهر وكذلك صباح العيد ولكن بعد ما صلى العيد جاءته صدقه من فلان ومن فلان ومن فلان اجتمع عنده فضل نكتب كفايته نقول اخرج ان نشكر ان تموت والباقي يبقى لك وان يبقى لك الا قوته الى ذلك فانك تخرج لأنك أصبحت واجدا والوقت لم يضل وقت الأخراج لم يضل إن ذكرنا أن الأخراج جائز وواجب ومجزئ عن كراهة فالجائز هو قبل العيد يوم أو يومين والواجب هو يوم العيد قبل الصلاة والمجزئ والواجب عن كل شخص صاع تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو أقط لحديث أبي سعيد كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط متفق عليه ويجزئ دقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب نص عليه واحتج على إجزائه بزيادة تفرد بها ابن عيينة من حديث أبي سعيد أو صاعا من دقيق قيل لابن عيينة إن أحدا لا يذكره فيه قال بل هو فيه رواه الدارقطني قال المجد بل هو أولى بالإجزاء لأنه كفى مؤنته كتمر منزوع النواة كتمر منزوع النواة. هذا بحث هي نوع المخرج الطعام المخرج ما هو الخيار هنا في ثلاثة أشياء. الأول هل نتقيد بهذه الخمسة فيما لا نتجاوزها أم لا؟ والثاني هل المقصود تحصيل القوت فنخرج من قوت الملاذ أم لا؟ والثالث هل إخراج القيمة مجزئ أم لا؟ فالجمهور أخذوا بظاهر هذا الحديث الذي أبي سعيد اقتصروا على هذه الخمسة وقالوا لا يجوز إحراج غيرها لأنه عليه السلام نص عليها والنص يقتضي أنه يقتصر عليها. هذا دليلهم أن عليه السلام ذكرها وشخصها فدل على أنها مقصودة لذاتها. هذه الآيات مقصودة لذاتها. وكذلك غالبا أنها هي أن قوت الناس وأعمل ما يخرجون وما يأكلون هو هذه الخمسة، فإذا أخرجها كذت أو أخرج بعضها وحصل بها الغنى. وكذلك غالبا أنه ينتزع بها فإنها تصلح قوتا وما يصلح به. فحاصل ان الجمهور اقتصروا على هذا الحديث وقالوا انه نص على هذه الخمسه فلا تتعدى الى غيرها. هذا قول الجمهور. وذهب شيخ الاسلام وغيره من المحققين إلى أنه يجزئ القوت المركاب الغالب في البلد ولو مع وجود هذه الأشياء، يعني من غيرها. فإذا كانت ملاذا قوت أهلها المركاب الضح لا يستعملون إلا هو، يجدون البر واستعمالهم له قليل، يجدون التمر واكلهم له قليلا، يجدون الزكير، يجدون العقف، ولكنهم لا يستعملون غالبا ولا ياكلون الا المزرح، فانه يخرج منها لانها انفع للفقراء، لان الفقير اعتاد اكلها وغيرها لم يتعود اكله. وقال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على هذه الخمسة لأنها قوت أهل البلد أهل المدينة ومن حولهم في ذلك الزمان، كانت هي قوتهم غيره لا يعرف عندهم غيرها. فأهل المدينة لم فيها قوتهم الشعير والتمر والحرفة في بعضهم لا في كلها، هي قليلة في ذلك الوقت. البوادي قوتهم كثيرا ما يكون قوتهم الأكثر، وقد يكون قوتهم لأن الحرفة أو الشعير أو الحرفة. الزبيب يركاته أيضا أهل المدينة بعض حولهم يجعلونه قوتا يأكلونه ويكفيهم وجبات متتابعة. فإذا قدر أن هناك من ومن قوته على غير هذه الأشياء فإنه يخرج منه. لأجل ذلك كان الشيخ عبد العزيز بن باز يفتي وغيره.